بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصفوف الأولى والأمر بتسويتها. وتسوية الصفوف تكون على وجوه: الوجه الأول من تسوية الصفوف المحاذاة بين المصلين بالمناكب والأكعب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والمنكب هو أعلى الكتف. وثانياً التراص، وهو التقارب فيما بين المصلين، فهذا أيضاً من تسوية الصفوف. ثالثاً من تسوية الصفوف إكمال الأول فالأول، بحيث أنه لا يشرع في صف حتى يتم الذي قبله ويكمل. الرابع من تسوية الصفوف التقارب فيما بينها وبين الإمام، وذلك بأن لا يكون بين الصفوف تباعد أو بين الإمام والصف الذي يليه تباعد. وضابط التقارب أن يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة، أن يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة. ومن تسوية الصفوف أيضاً أن يفضل يمين الصف على شماله، وهذا عند التقارب أو التساوي. وأما إذا كان الصف الأيمن أكثر والأيسر هو الأقرب فإن الدنو والقرب من الإمام هو الأولى. ومنها أيضاً أن يجعل للنساء صف مستقل، بحيث أنهن لا يدنون من الرجال ولا يقربن من الرجال، لأنه لا مكان للمرأة بين صفوف الرجال. أما الحديث الذي ساقه رحمه الله وهو حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، يعني من بيته، فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ ألا أداة عرض وتنبيه وتحضير، وهو الطلب بلين ورفق. ألا تصفون، أي ألا تسوون صفوفكم كما تصف الملائكة عند ربها، يعني كما يسوون صفوفهم إذا قاموا إلى الصلاة عند الله عز وجل. فقال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكملون أو يتمون الصف الأول فالأول، أي لا يشرعون في صف حتى يتم الذي قبله، فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الأول، ولا يشرع في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا. ثم أخبر أيضاً أنهم يتراصون، أي التراص هو الملاصقة، ومنه قول الله عز وجل: كأنهم بنيان مرصوص. والمعنى أن بعضهم يدنو من بعض وينضم بعضهم إلى بعض بحيث لا يدعون فروجات للشياطين. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالصفوف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف أصحابه بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا، فينبغي للأئمة أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكبر للإحرام إلا إذا علم أن ما خلفه من الصفوف أو غلب على ظنه أنها قد استوت، وذلك بالتراص وإكمال الأول فالأول. ومنها أيضاً أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يصلون ويتعبدون لله تعالى، ولهذا قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فينبغي لنا أن نقتدي بهؤلاء الملائكة الكرام. وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو يعلمون ما في النداء وهو الأذان وما في الصف الأول من الأجر والفضل والثواب والمثوبة ثم لم يجدوا طريقاً للحصول على الأذان وللحصول على الصف الأول والصلاة فيه إلا أن يستهموا، أي أن يقترعوا أيهم الذي يؤذن أيهم الذي يكون في الصف الأول، لفعلوا ذلك أي لاستهموا. فهذا الحديث يدل على فضيلة الصف الأول وأنه جدير بأن يقرع بين الناس أيهم الذي يصلي فيه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز القرعة وأنها طريق شرعي لإخراج المستحق. والقرعة قد ذكرها الله تعالى في كتابه في موضعين، قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقال عز وجل في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وجاءت السنة في مواضع متعددة منها. وضابط العمل بالقرعة أنه إذا اجتمع شخصان فأكثر واستويا في استحقاق شيء من الأشياء ولا مزية لأحدهما عن الآخر ولا يمكن أن يوزع أو أن يقسم عليهما فإنه يخرج المستحق بالقرعة. فلو تقدم رجلان كلاهما يريد الأذان في المسجد وتساويا من حيث الصفات من حيث إتقان الأذان وجودة الصوت ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنه يخرج المستحق بالقرعة. وهكذا بالنسبة للإمامة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. أما إذا كان يمكن أن يقسم الشيء أو أن يوزع على المستحقين أو من تنافسوا عليه فإن الواجب أن يقسم، كما لو قدر أن شخصين أتيا إلى مكان كلاهما يريد أن يضع بضاعته للبيع والشراء ويمكن أن نقسم هذا المكان بينهما، فحينئذ لا تجرى القرعة، لأن إجراء القرعة معناه أن نحرم أحدهما وأن نعطي الآخر. لكن إذا قسمنا المكان بينهما إذا كان ذلك ممكنا فإننا في هذه الحال نعطي كل واحد منهما ما يستحقه ويكون إرضاءً للجميع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.